في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارس. جمع الهموم البعد عندي بعد أن كانت بقربي منهم أفذاذا، كالعهد عندهم العهود على الصفا، أنا ولست لها صفا نباذا، والصبر صبر عنهم وعليهم عندي أراه إذا أذى أزاذا، عز العزاء وجد وجدي بالأولى صرموا، فكانوا بالصريم ملاذا، ريم الفلا عني إليك، فمقلتي كحلت بهم لا تغضها استيخاذا، قسما بمن فيه أرى تعذيبه عذبا وفي استذلاله استلذاذا، ما استحسنت عيني سواه وإن سبا لكن سواي ولم أكن ملاذا، لم يرقب الرقباء إلا في شج من حوله يتسللون لواذا، قد كان قبل يعد من قتلى رشا أسدا لآساد الشرى بذاذا، أمسى بنار جوان حشت أحشاءه منها، يرى الإيقاد لا الإنقاذ، حيران لا تلقاه إلا قلت من كل الجهات أرى به جباذا، حران محني الضلوع على أسى، غلب الإسى فاستأخذ استئخاذا، أبدا تسح وما تشح جفونه لجفا الأحبة وابلا ورذاذا، منح السفوح سفوح مدمعه وقد بخل الغمام به وجاد وجاذا، قال العوائد عندما أبصرنه إن كان من قتل الغرام فهذا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.